ومنهم من هو مستمر على الكفر، ومنهم من يقضى له ويموت على الكفر، ولا يكون ذلك من الله تعالى ظلم، لا يكون ظلما، لأن الله تعالى لا يتصرف في حق الغير بغير إذنه، فلا يتصور منه الظلم. فالله تعالى لا يكون ظالما أنه لم يهد هؤلاء الكافرين، لا يكون ظالما، لأنه لا يجب عليه شيء، فلا حاكم له، وليس له آمر ولا ناه. المخلوق هو الذي له آمر وله ناهي. من الذي أمرنا بما شاء ونهانا عما شاء؟ الله. فنحن المأمورون. وأما الله فليس له آمر وليس له ناهي، لأنه لو كان كذلك لكان عاجزا، والعجز على الله محال. لأنه لو كان كذلك لكان مأمورا، لكان مأمورا، ولو كان كذلك لكان مقهورا. والإله لا يكون إلا قاهرا غالبا قادرا، فلا يكون مقهورا مغلوبا مأمورا عاجزا، هذا لا يجوز على الله، هذا لا يجوز على الله تعالى. وهنا اسمعوا إلى ما قاله الشارح الشيخ رحمه الله عند قوله أي أن الله يخلق الاهتداء. قال الله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم. معناه أن الله هو الذي زين الإيمان للمؤمنين، وهو الذي زين الكفر للكافرين. زين يفهم منه أنه هو الذي يخلقه، انتبهوا، زين الكفر للكافرين ليس معناه مدحه لهم، وليس معناه حثهم عليه، وليس معناه أمرهم بأن يكفروا، لا، إنما هو الذي خلق فيهم ذلك. والبارحة تكلمنا، سبق في علم الله وفي تقديره أن هذا الإنسان يختار الكفر بإرادته، انتبهوا، فحصل من هذا الإنسان ما علم الله، ما علم الله في الأزل أنه يفعله، يعني هذا الإنسان يفعله، فما علم الله في الأزل أنه يكون لا بد وأن يكون، لأنه لو تخلف لكان ذلك نسبة الجهل إلى الله، لكان ذلك نسبة الجهل إلى الله، والجهل على الله محال. إذن ما معنى وكذلك زينا؟ أي الله خلق فيهم ذلك، هو خلق فيهم ذلك، ليس معناه أمرهم بالكفر، الله لا يأمر بالكفر. الله قال في القرآن الكريم: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، لكن خلقه فيهم لأنه علم أنهم يختارونه بإرادتهم واختيارهم، فكان منهم ما علم الله في الأزل أنهم يفعلونه، واضح؟ فكان منهم ما علم الله في الأزل أنهم يفعلونه، يختارونه، يميلون إليه. ومن هنا نحذر وننبه أنه لا يقال بما أن الكل بخلق الله يعني الله يحب الكل، لا، الله لا يحب الكفر ولا يأمر به ولا يرضى به، هو كل شيء بخلق الله، كل شيء بقضاء الله وقدره. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أمير المؤمنين المجتهد اجتهادا مطلقا، شو يعني؟ مثل الشافعي، يعني كالشافعي وكأحمد كأبي حنيفة كمالك كالأوزاعي، أضف إلى ذلك كان من الطبقة العليا في الولاية. عمر بن عبد العزيز كان من الطبقة العليا في الولاية، وقد ذكرت لكم في هذه المجالس لكن قبل اليوم أنه كان يجتمع بالخضر يقظة، أنه كان يجتمع بالخضر يقظة. هذا الرجل العالم المجتهد الصالح الولي الكبير عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز، يقول: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. من خلق إبليس؟ والله عالم في الأزل ما يكون من إبليس، أليس هكذا؟ الله عالم في الأزل ما يكون من إبليس، وعالم في الأزل ما سيفعله إبليس، وأنه يكون رأسا للكفر، ومع ذلك خلقه، ومع ذلك خلقه. أليس الله قال في القرآن: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. من الذي أنطق فرعون؟ من الذي أنطق هامان وقارون وشداد ابن عاد وإبليس ودعاة الكفر؟ من الذي أنطقهم؟ يعني خلق فيهم ذلك، ليس بمحبته ولا برضاه ولا أمرهم بالكفر، لا، الله يأمر بالإيمان وينهى عن الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. ماذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه؟ وقد ذكرنا قبل الآن أنه من أئمة السلف، أبو حنيفة من أئمة السلف، ماذا قال؟ الرضا، الرضا بالكفر كفر، الرضا. إذن أبو حنيفة يقول: الرضا بالكفر كفر. فصحيح كل ما دخل في هذا الكون والعالم فبخلق الله ومشيئته، لكن الكفر والشر والمعاصي، الفسق، الفجور، هذا حصل بقضاء الله وقدره وخلقه وعلمه ومشيئته، لكن ليس بأمره. الله لا يأمر بالكفر ولا بالمعاصي. الله ماذا قال في القرآن؟ إن الله يأمر، أكملوا، بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لاحظوا، يأمر بهذه الأشياء، يأمر بالطاعات، يأمر بالخيرات. وماذا قال؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وينهى، ما قال ويأمر بالفحشاء، ما قال ويأمر بالمنكر، ما قال ويأمر بالبغي، لا. إذن الله يأمر بالخير وينهى عن الشر، يحب الإيمان ويكره الكفر، ويكره الكفر، أمر بالإيمان ونهى عن الكفر. لكن هو علم في الأزل أن أناسا، أن أشخاصا يختارون الكفر بإرادتهم، فظهر وحصل منهم ما علم الله أنهم يختارونه بإرادتهم، لذلك كانوا مستحقين للعذاب، لأنهم عصوه وكفروا به بإرادتهم مختارين، ليسوا مجانين ولا مسلوبو الإرادة والعقل، لا، إنما هم مكلفون، فلذلك استحقوا العقاب. من كفر وفسق استحق العقاب، لأنه بإرادته فعل هذا الكفر أو المعصية، وهو مكلف ليس مجنونا. قال الشيخ: وقال تعالى: ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ما معنى تؤزهم أزا؟ أي تدفعهم إلى المعاصي وتزين لهم ذلك وتحثهم عليه. الله عز وجل يقول: ألم ترى، يعني يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم إلى ذلك. الشيطان يأمر بالكفر ويأمر بالشر ويأمر بالفساد ويأمر بالمنكر ويحث على ذلك ويحض عليه، ومن اتبعه يتبرأ منه أيضا. أليس الله يقول في القرآن: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وفي سورة إبراهيم اسمعوا لهذه الآية: وقال الشيطان لما قضي الأمر، وقال الشيطان يتبرأ منهم يوم القيامة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. لاحظتم؟ يتبرأ منهم، ثم ماذا يقول لهم؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا يزيدهم حسرة، هذا يزيدهم ألما، ويزيدهم عذابا ونكدا. إذن الله تعالى خلق ذلك في الكافرين، لكن هو نهاهم عن الكفر. والله تعالى هو الذي خلق الشياطين وخلق الملائكة، وهو عالم بما ستفعل الملائكة وعالم بما ستفعل الشياطين. قال المؤلف رحمه الله، يقول يعني عن الله، يعني يشرح الآية هنا: أنا أرسلت الشياطين على الكافرين تدفعهم للكفر والمعاصي. معناه أنا خلقت كفر الكافرين. وقال رحمه الله: خلافا لما قالته المعتزلة، هم يقولون يهدي الله من يشاء بمعنى يدل ويبين، لا بمعنى أنه يخلق الاهتداء في العبد، وهذا كفر، لأن هذا تحريف لمعنى القرآن وتكذيب للآيات الصريحة، وتكذيب للآيات الصريحة، وهذا معناه أن الله تعالى حصل في ملكه ما لم يشأه، ما لم يرده، ما لم يخلقه، بل خلقه الإنسان فدخل في الوجود رغما عن الله. هذا معنى اعتقاد المعتزلة عندما يقولون الله ما خلق فيهم الكفر، إنما الإنسان هو خلق هذا. ما معنى هذا الكلام؟ جعلوا الله عاجزا، جعلوا الله مغلوبا مقهورا، وجعلوا مشيئة الإنسان فوق مشيئة الله، وهذا تكذيب للقرآن الكريم. قال المؤلف الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهذا كفر، الله تعالى قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولكن الله يهدي من يشاء، الله يهدي من يشاء. من يشاء هذه ليست راجعة للعبد، لا، من يشاء يعني أي الله، بدليل أن الله قال إخبارا عن موسى في مناجاته لربه: إن هي إلا فتنتك، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يعني أنت تخلق ذلك في العباد يا رب. ثم أليس في قول الله إخبارا عن نبيه نوح؟ الله عز وجل يخبرنا في القرآن عما قاله نوح عليه السلام لقومه، ماذا قال لهم؟ قال لهم: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد، إن كان الله يريد أن يغويكم. هذه لا جواب لهم عليها. لما بتجيب لنا الآيات اللي فيها يهدي من يشاء بيقول لك من يشاء يعني العبد، وهذا تحريف، هذا تحريف. أما هذه لا جواب لهم عليها، والتي قبلها لا جواب لهم عليها: إن هي إلا فتنتك، أي أنت تخلق هذا في العباد يا رب. والثانية لا جواب لهم عليها. قال لهم عندما يئس منهم وكان يدعوهم للإسلام: ولا ينفعكم نصحي، هو نبي رسول، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد. هن من يريد؟ الله. واضحة صريحة، وتلك الآيات صريحة، لكن هم بزعمهم يؤولونها، وهذا منه تأويل، هذا ليس تأويلا، هذا تحريف. لكن هذه لا جواب لهم عليها. إن كان الله يريد أن يغويكم، الله يريد، الآية واضحة. فإذا هؤلاء المعتزلة ومن وافقهم كهذا الذي ذكرناه فيما مضى، محمد أمين شيخه وعبد الهادي الباني وراتب النابلسي ومن تبعهم، عندهم عقيدة الاعتزال، ويقولون من يشاء، أي العبد الذي يشاء، ويقولون مشيئة العبد فوق مشيئة الله. هؤلاء لا نصيب لهم في الإسلام وإن ادعوا الإسلام. وقلت لكم عندي سي دي بصوت شيخهم، بصوت شيخهم عبد الهادي الباني يقول: روحوا اغسلوا إيديكم من عقيدة القضاء والقدر، يلي عقيدة اليهود والمجوس أحسن منها. هذا أي شيء له في الإسلام؟ هذا لا شيء له في الإسلام. هذا عبد الهادي الباني كان بدمشق عنده 5000 طالب من الدكاترة، من الدكاترة وأصحاب الاختصاصات والشهادات في مجلس يحضرون عليه. شوفوا سخافة العقول، دكاترة ومحامية ومهندسين وتجار وأغنياء، 5000 شخص عنده بمجلسه، ويقول لهم هذا الكفر العجيب ويسكتون له. عجيب وغريب، كيف سكت مشايخ دمشق له لا نعرف، مع أن مفتي سوريا الشيخ أبو اليسر عابدين رحمه الله كان يحذر من شيخهم محمد أمين شيخه، شيخه لعبد الهادي الباني يعني. وحكيت لكم قصته قبل الآن عندما قال البخاري ومسلم يهوديان، وعملوا مجلس تأديبي وحطوا بالإقامة الجبرية ومنعوا من التدريس والخطابة والفتوى، وقال له إن عدت إلى هذا أنفيك من البلد. هذا مين؟ المفتي أبو اليسر رحمه الله. بعد ذلك ضاعت المسألة. هو أبو اليسر كان يقول، هذا مفتي سوريا كان من الطيبين، كان يقول لشيخنا: يا أستاذ، مشايخ البلد لا يقفون معي في محاربة المشبهة المجسمة، لا يقفون معي للتحذير من المشبهة، هؤلاء المشايخ لي موقف معهم يوم القيامة. هذا مين؟ مفتي سوريا أبو اليسر عابدين رحمه الله، هذا كان من الطيبين. لكن كيف ترك هذا عبد الهادي الباني؟ بعدما مات أبو اليسر هؤلاء فرحوا، هذا عبد الهادي الباني وشيخه محمد أمين شيخه ثم بعدهم الآن محمد راتب النابلسي، فرحوا بعدما مات أبو اليسر عابدين، ما كان يتركهم، كان يحذر منهم. كيف يترك واحد يتكلم باسم الإسلام يقول روحوا اغسلوا إيديكم من عقيدة القضاء والقدر، يلي عقيدة اليهود والمجوس أحسن منها؟ وفي الحديث الصحيح عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كمله واليوم الآخر وبالقدر خيره. يعني القدر يعني المقضي، يعني المقدور هون، يعني هذا الذي دخل في الوجود كله بتقدير الله الأزلي، يعني بصفة الله، بتقدير الله الأزلي قدر دخول الخير والشر في الكون. الرسول يقول، الرسول يقول: إن لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. هؤلاء المعتزلة القدرية ومن تبعهم، واليوم في لبنان لهم وجود، في لبنان، في سوريا، في الأردن، في العراق، في اليمن لهم في الجامعات، حتى في أندونيسيا وماليزيا لهم وجود. كيف؟ معتزلة وقدرية؟ إيه، بس ما بيسموا حالهم معتزلة ولا بيسموا حالهم قدرية، اليوم لهم أسماء عديدة. منهم من يتسمى باسم حزب التحرير، جماعة تقي الدين النبهاني، كتابهم موجود عندنا. هذا زعيم تقي الدين النبهاني عامل كتاب نسميه الشخصية الإسلامية، يقول فيه: وما يفعله الإنسان بإرادته واختياره لا دخل للقضاء والقدر فيه. قال: ما دخل القضاء والقدر؟ قال: هذا أنت تخلقه. قال: ما يفعله الإنسان بإرادته واختياره، قال: لا دخل للقضاء والقدر فيه. طيب نحن موجودين بماليزيا وأندونيسيا، مرة ذهبنا نشارك في مؤتمر، جاءوا إلى المؤتمر، حضروا في المؤتمر، وقيل لنا في الجامعات لهم وجود في أندونيسيا وفي ماليزيا. هؤلاء يجب التحذير منهم. في إنجلترا لهم وجود، في ألمانيا لهم وجود، في البلاد العربية لهم وجود. هؤلاء معتزلة في مسألة المشيئة، وإن كانوا اليوم لا يتسمون بالمعتزلة، وإن كانوا لا يتسمون اليوم بالقدرية. لو اسم حزب التحرير، لو اسم جماعة محمد راتب النابلسي اللي بيطلع بالفضائيات والإنترنت، كتبه موجودة عندنا. هذا محمد راتب النابلسي عمل كتابا أسماه نظرات في الإسلام، وعامل كتاب سميه تأملات في الإسلام، وعامل كتاب 4 مجلدات مسميه تفسير أسماء الله الحسنى. في هذه الكتب الثلاثة يقول: ما يفعله الإنسان بإرادته من شر ومعاصي وفساد وكفر، يقول الله ما شاء ذلك، يقول الله ما شاء، يعني على زعمه الله مغلوب. ما معنى إذن قول الله تعالى: قل الله خالق كل شيء؟ ما معنى إذن ما قاله الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون؟ ما معنى إذن ما جاء في القرآن: هل من خالق غير الله؟ أي لا خالق إلا الله. هذا القرآن، هذا القرآن. هؤلاء حرفوا القرآن، حرفوا معاني القرآن، وهم ينتسبون للإسلام انتسابا، لكن حقيقة هم أعداء الإسلام. الله تعالى لم يخلق في الكفار الاهتداء فخذلهم، لم يخلق فيهم الاهتداء، خذلهم عدلا منه، أي ليس ظلما منه، لأن الظلم لا يتصور منه، لأنه لا يتصرف إلا فيما هو ملك له حقيقة، ليس ملكه مجازيا عقلا كملكنا، وأما ملكنا فإنه ملك مجازي عقلا، لأن العباد وما يملكون كل ملك لله تعالى. قل الله خالق كل شيء، الحمد لله رب العالمين، مالك العالمين. إذن هو مالك كل شيء، هو مالك كل هذا العالم، هو مالك كل هذا الكون. إذن وأما ملكنا فإنه ملك مجازي عقلا، لأن العباد وما يملكون كل ملك لله تعالى. لا فرق بينك وبين ما تملكه بالنظر إلى كون كل ملكا لله تعالى. أنت خلقك الله وأحدثك من العدم، وكذلك ما تملكه هو الله خلقه. ما تملكه أنت وما أملكه أنا، من خلقه ومن أحدثه ومن أوجده؟ إذن الله مالك لنا ولما نملك. تسمعوا بعض الأناشيد وبعض القصائد وبعض الخطب بيقولوا: رب الأرباب. شو يعني رب الأرباب؟ يعني مالك المالكين، يعني مالك المالكين. الأرباب هون ليس معناه بمعنى الخالقين والشركاء، لا، في لغة العرب يقال: من رب هذه الدار؟ يعني من مالكها؟ مش ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من رب هذا البعير؟ يعني من مالكه، مين صاحبه؟ يعني بالعامية بنقول صاحب السيارة، يعني مالك السيارة. في اللغة العربية يقال: رب البعير يعني مالك البعير، مش خالق البعير يعني، لا. ويقال رب الدار يعني مالكها، رب البستان يعني مالكه. لكن انتبه، لا يقال رب الأسرة، لا، لا يقال رب العائلة، لأنك أنت لا تملك أسرتك ولا تملك عائلتك، مرتك وولادك ملكك، بتبيعهم مثل الكنبايش، لا. فلا يقال رب الأسرة ولا يقال رب العائلة، يقال رب البيت يعني مالك البيت، أو يقال كبير العائلة، كبير العائلة، كبير الأسرة، المشرف على الأسرة، مربي الأسرة. أما أن يقال رب الأسرة، لا، أو رب العائلة، لا. أما ما تملكه، ما تملكه سيارة، بيت، ها، أو شيء من الذهب من المال، هذا يقال فيه من ربه يعني من مالكه. الرسول قال من رب هذا البعير، من رب هذا البعير. وانتبهوا، لا يقال عن طبيب ماهر مشهور قوي رب الأطباء، لا يقال، ومن قال ذلك يكفر، لأنه يكون جعله خالق الأطباء أو مالك الأطباء، وهذا تكذيب للدين. هؤلاء الأطباء ليس هذا الطبيب هو خلقهم ولا هو يملكهم، فلا يقال عن الطبيب الماهر رب الأطباء، لا يقال عن النجار الماهر رب النجارين، لا يقال. أما لو قيل رب النجارة يعني ماهر يتقنها، هذا ما في ضرر، رب النحو، رب الشعر، ها، على معنى يتقنه. أما رب الشعراء عن الشخص لا يقال، رب الأطباء لا يقال، رب النحويين لا يقال، رب النجارين، رب الحدادين لا يقال. مرة طبيب عيون في الأردن كأنه كان برز وظهر ونجح وصارت له شهرة واسعة، اغتر بنفسه، اغتر بنفسه، بدل أن يكثر من شكر الله صار يقول أنا رب العيون. كفر، عيون الخلق هو يملكها؟ لا. هو خلقها؟ لا. هذا الطبيب بدل أن يشكر الله، بدل أن يتواضع، كفر، صار يقول أنا رب العيون. ولا أعرف، قيل بعد ذلك كأنه هو عمي، هذه الأخيرة لست متأكدا منها. وين الدكتور؟ فهذه الكلمات لا تقال، لا يقال رب العائلة، لا يقال رب الأسرة، لا يقال رب الأطباء عن الطبيب الماهر، لا يقال رب الحدادين، رب النجارين عن الحداد أو النجار الماهر. أما لو قيل رب النجارة، رب الحدادة، رب الشعر على معنى يتقنه، ماهر فيه، هذا ما فيه ضرر، هذا ما فيه ضرر. فالله هو المالك الحقيقي لنا ولما نملك، واضح؟ هذا معنى رب الأرباب. شو يعني رب المالكين؟ شو يعني الأرباب هون؟ المالكين. ما معنى الأرباب؟ المالكين، مش بمعنى الخالقين، لا. رب الأرباب يعني مالك المالكين، الله هو مالكهم، هو خالقهم، لأنه رب العالمين. وأما الإنسان فمخلوق لا يخلق شيء، لا يخلق شيئا. إذن وهنا عند قول المؤلف وليس له آمر ولا ناه، قال رحمه الله تبين بهذا أن العباد لا يستحقون على الله تعالى وجوب مراعاة الأصلح، بل يتصرف فيهم كيفما يشاء. هون شو معنيت لا يستحقون؟ يعني لا يلزم الله ذلك، لا يلزم الله ذلك. ولا يجب عليه ذلك، بل هدى من هدى بفضله، وأضل من أضل بعدله. أليس هو المالك الحقيقي لنا ولهذا الكون والعالم؟ هو يفعل في ملكه ما يشاء، فلا يتصور منه الظلم. هذا السفيه اللي بيقول لك هذا ظلم وينسب الظلم إلى الله ويكفر، شو بتقول له؟ قل له يا جاهل، ما معنى الظلم؟ ناقشه أمام الناس وأظهر جهله أنه لا يعرف معنى الظلم. الظلم هو التصرف في حق الغير بغير إذنه ورضاه. وهل الله يتصرف في شيء ليس له؟ العالم كله ملك لله، فكيف يكون ظالما؟ وضحيت شوي، نرجع بنعيدها. قل له ما هو تعريف الظلم؟ هذا الجهول، هذا الغشوم الذي يقول الله ظالم، لماذا لم يهدي الكافرين؟ قل له ما معنى الظلم؟ شو هو تعريف الظلم؟ الظلم هو التصرف في حق الغير بغير إذنه ورضاه. وهل الله يتصرف في شيء لا يملكه؟ لا. وهل الله يتصرف في شيء هو ملك غيره؟ لا. إذن الله يتصرف في ملكه كما يشاء، يعني لا يكون ظالما. وضحيت؟ تعريف آخر قال بعض العلماء في تعريف الظلم هو مخالفة أمر من له الأمر والنهي. وهل الله يجب عليه شيء؟ حاشا لله. وهل الله يتوجه عليه أمر من أحد؟ لا. وهل يلزمه شيء لأحد؟ لا. إذن لا يتصور في حقه الظلم. واضح؟ تعريف ثالث للظلم، تعريف ثالث للظلم، قال العلماء الظلم هو وضع الشيء في غير محله. وكل شيء خلقه الله، وكل شيء خلقه الله، خلقه لحكمة أم لا؟ لا، لحكمة. وليس في شيء خلقه الله سفها. يعني الله لا يتصور في حقه الظلم. مذكرين من شيء أسبوع لما كنا عم نحكي أن من نسب السفه إلى الله كفر، من نسب السفه إلى الله كفر. وقلنا كل شيء خلقه الله خلقه لحكمة، وإن كانت بعض الأشياء نحن ما عقلنا الحكمة منها، لكن كل شيء خلقه الله خلقه لحكمة. يعني الله يتصرف في العالم وفي ملكه كما يشاء. طيب هذه تعاريف الظلم الثلاثة، وعلى التعاريف الثلاثة لا يجوز ولا يصح نسبة الظلم إلى الله. وماذا قال الحافظ بدر الدين الزركشي؟ وهذه العبارة بظني ذكرتها قبل اليوم وقلت لو تحفظوها لأنها مهمة. شو هي؟ قال ويستحيل، شو؟ ويستحيل وصفه بالظلم شرعا وعقلا. شرعا وعقلا يستحيل وصف الله بالظلم، لأن بعض السفهاء ممن يدعون العلم كفروا بالله وخرجوا من الإسلام وهم يظنون أنهم من جلة العلماء. ماذا قال بعضهم؟ قال الله قادر على اتخاذ الولد. هذا كفر، هذا شيء اسمه كفر. بيقول على زعمه الله قادر على اتخاذ الزوجة، ما هذا شيء اسمه مستحيل، هذا مستحيل. ومبارح شرحنا أو أولت مبارح لما حكينا عن أحكام أقسام العقل، ألسنا شرحنا ما معنى المستحيل؟ طيب، وهو ما لا يقبل الوجود، ما لا يقبل الوجود أصلا لذاته، أو ما لا يقبل العقل وجوده، ما لا يتصور العقل وجوده. طيب هذا شيء مستحيل. فاللي بيقول الله قادر على اتخاذ الزوجة أو الولد أو أن يكون جسما، هذا كافر منه مسلم. هذا الأمر هو مستحيل، يعني لا يصير، لا يحصل، لا يدخل في الوجود، لا يدخل في الوجود. فإذا انتبهوا، شو عم بيقول هون الزركشي؟ قال ويستحيل وصفه بالظلم شرعا وعقلا. شرعا وعقلا. شرعا الأدلة كثيرة، أليس الله يقول في القرآن وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الأدلة الشرعية السمعية النقلية كثيرة، الحديثية والقرآنية. طيب الدليل العقلي، لو كان يتصور في حقه الظلم لكان مثل خلقه. نحن يتصور منا الظلم، أنت قد تظلم زوجتك، أنت قد تظلم ولدك، أنت قد تظلم أمك، أنت قد تظلم عاملك الشغيل اللي عندك. نحن، أنا يتصور مني الظلم، أنا مخلوق، أنا بشر، أنا لست معصوما. نحن يتصور منا الظلم. فالذي يقول يجوز الظلم في حق الله جعله كخلقه، شو؟ جعله حادثا، جعله متغيرا، وجعله محتاجا إلى مخصص يخصصه بهذا بدل غيره. فهمنا؟ هذا اسمه دليل عقلي. ثم النقص صفة مدح وكمال أم صفة نقص؟ صفة نقص. والنقص على الله محال، والنقص على الله محال. قال المؤلف رحمه الله: لأن العالم ملكه، هذا العالم ملك لله، والله يتصرف في ملكه كيفما يريد، فإنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والله هو المالك المطلق لا غيره، فإن من سواه يملك ملكا بتمليك غيره له. نحن نملك شيئا ملكنا الله إياه، واضح؟ أما هذا العالم وما فيه ونحن وما نملك، كل ذلك ملك حقيقي لله، ليس غيره ملكه ذلك. أما نحن ما نملكه فهو بتمليك الله لنا، فهو بتمليك الله لنا. لذلك لا يتصور الظلم في حق الله عز وجل، ومن قال ذلك لا يكون مسلما. هنا في محلة المزرعة مركز لجماعة حزب الإخوان، لجماعة سيد قطب، يقال له مركز عباد الرحمن. هؤلاء كان فيهم خطيب، خطيب جمعة، مرة على المنبر قال: الله يجوز عليه الظلم عقلا. فجاء رجل تاجر من أهالي بيروت، من آل الحلبي، إلى المسجد إلى هنا، وقال لي فلان، هو يعرفه ذاك الخطيب، كان قريبا لهذا التاجر، قال: قال فلان كذا وكذا وكذا. فكتبت له ردا واسعا بالأدلة القرآنية والعقلية، ثم أخذه هذا التاجر وذهب إليه، قال له: اقرأ هذا الرد. فقرأه، الآيات والأحاديث التي ذكرتها له ما ملأت عينه بزعمه. ماذا قال لهذا التاجر؟ من من العلماء قال إن الظلم مستحيل عقلا على الله؟ عقلا. مخمن حاله أنه بده يعجزنا، يعني مخمن حاله أنه بهالسؤال كانه انتصر. لا، إذا واحد عم يكفر ولا يريد الدليل وبقي متشبثا برأيه، مع أنه جبنا له الكتاب، الكتاب أربع مجلدات، الكتاب أربع مجلدات اسمه تشنيف المسامع للحافظ بدر الدين الزركشي، في المجلد الرابع يقول: ويستحيل وصفه بالظلم شرعا وعقلا. فلما ذكر له هذا خرسة، قال له هذا التاجر: عليك أن تتشهد، عليك أن ترجع. قال: يعني أنا قرأت هذا الرد وأنا أسكت، يعني لا أقول بعد هذا يجب على الله، لكن ما كان يقبل يتشهد. بعدما انكسر وخرس وقامت الحجة عليه، لكن التكبر والانتفاخ ما قبل أن يتشهد. اللي بيقول يجوز على الله عقلا الظلم جعله مثلنا، جعله متغيرا حابسا، يصفه بالنقص. من شوي اسألكم، حارجع اسألكم، الظلم الظلم صفة نقص أم صفة كمال؟ نقص. والنقص على الله محال مستحيل، والنقص على الله محال مستحيل. فهؤلاء ضروا الناس في دينهم، خطباء الفتنة، مشايخ الجهل، الذين يتكلمون بغير علم، الذين يتكلمون بغير علم. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: أنت خلقك وأحدثك من العدم، وكذلك ما تملكه هو الله خلقه وأحدثه من العدم له وأحدثه من العدم. إذن الله سبحانه وتعالى له الحاكمية على العباد، فما منعهم ونهاهم عنه فعليهم أن ينتهوا عنه، فإن لم ينتهوا توجه اللوم عليهم واستحقوا العقوبة والعذاب، لأنهم بذلك شو بيكونوا؟ عصوا أمره، خالفوا أمره، يعني عملوا بعكس ما أمرهم به، عصوا الله وظلموا أنفسهم. وأما ما ورد في الحديث القدسي، قال ربنا سبحانه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ما معنى إني حرمت الظلم على نفسي؟ تقدست وتنزهت عن الظلم. مش يعني الله هناك أمور إن فعلها يكون آثما عاصيا كما الإنسان، لا. أنا لما بقول هذا حرام علي شرعا، يعني إن فعلته أستحق العذاب. هذا واجب علي شرعا، يعني يلزمني فعله، وإن تركت الواجب علي معصية. هذا بالنسبة لألنا. أما هذا الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي، ليس معناه أن الله تعالى يلزمه شيء أو يجب عليه شيء، لا، إنما معنى إني حرمت الظلم على نفسي أي تقدست وتنزهت عن الظلم، وليس كما يقال حرام علي شرعا أن أفعل كذا وكذا. فإذا ما معنى هذا الحديث القدسي؟ إني حرمت الظلم على نفسي، تنزهت وتقدست عنه. من شوي شو قلنا؟ منذ قليل ماذا قلنا؟ الظلم صفة نقص، والله نزه نفسه عن الظلم، نزه نفسه عن النقص، نزه نفسه عن الظلم، يعني نزه نفسه عن النقص. فاللي بيقول يجوز الظلم على الله عقلا جوز النقص على الله عقلا، واللي بيقول يجوز النقص على الله عقلا هذا لا يكون من المسلمين، هذا في عقله شيء. انتبهتوا كيف بدكم تربطوا المسألة؟ فأعطينا الدليل السمعي النقلي، الدليل الشرعي، وأعطينا الدليل العقلي، وذكرنا مين من العلماء قال يستحيل وصفه بالظلم عقلا وشرعا، وهذا الحديث القدسي يؤكد معنى أن الله تنزه عن الظلم لأن الظلم نقص والنقص على الله محال. فهمت ربط المسألة ببعضها كيف؟ هذا مهم للرد على هؤلاء الملاحدة الذين يدعون العلم والمشيخة كهذا الذي ذكرته لكم وقال على المنبر يجوز على الله عقلا الظلم، هذا لا يكون من المسلمين. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: جاء في الحديث الصحيح إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا الحديث رواه أحمد ورواه أبو داود وروي عن رسول الله من طريق زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفائدة اليوم هي ما جاء في هذا الحديث الذي فيه فائدة عظيمة وكبيرة جدا جدا جدا. قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، وعمد إلى الثوب الذي أخلقه، يعني أبلاه. شو يعني أخلقه؟ يعني أبلاه. وعمد إلى الثوب الذي أخلقه يعني أبلاه فتصدق به. يعني شوفوا هالفائدة العظيمة، شو بيكون إله إذا عمل هالشغلة هيدي؟ كان في حفظ الله وفي كنف الله حيا وميتا، حيا وميتا. يا إخوانا بدي أسأل سؤال، ما تجاوبوني لإلي عليه، أنتوا جاوبوا حالكم. أدي في عندك ثياب ما عم تلبسها؟ كم عندك ثياب لا تلبسها؟ أدي عندك قمصان وبناطلين ما عم تلبسهم؟ وأدي في حاجة ملحة وشديدة وقائمة بتوزيع هذه الثياب الآن على المحتاجين؟ كم من الناس اليوم بحاجة ولو لقميص واحد؟ طيب يمكن بيطلع من عندك بيلة، يمكن بيطلع من عندك 20 ثوب ما عم تلبسهم. هذا ما عم نحكي عن الشنف المسكرة واللي مسكفة على ظهر الخزين، شنف وخزين متروسة ومعبية قد يقال حتتفطأ بعد شوي، وما في إلا هالعت عم بيتغذى قد يقال وينتفخ فيها بدل ما تروح توزعها للفقراء، وما تنطر ثوبك ليصير مدعسة تحت المجلة والمغسلة لتوزعه. لو وزعت ثوب جديد تهذيبا لنفسك ومخالفة لهوى نفسك وكسرا لنفسك ومساعدة للفقير لوجه الله ثوابك عظيم عظيم، لأن الله قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. من وجه الطنجرة والطبخة قبل ما تاكل انت ومرتك وولادك منها طعم الفقراء، مش الأحاطة، مش الطبخة المنزوعة، مش الطبخة الفاسدة، مش الطبخة المعفنة، مش الرز اللي طالع عليه قطن قد يقال وكمخة صفرة وخضرة. لا، قبل ما تاكل من الطبخة وزع للفقراء، قبل ما تاكل أعطي الفقراء ووزع للفقراء. يا إخواننا أحكي لكم هذه القصة العجيبة، أحكي لكم هذه القصة العجيبة، اسمعوا واتعظوا واعتبروا وتحركوا وتأثروا وطبقوا، نفذوا، افعلوا، اسمعوا لما حصل فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله. وأظن هذه القصة حكيتها قبل الآن. روى أن امرأة كان لها زوج في الحصاد، يعني في أرض بيشتغلوا فيها بالزراعة بيحصدوها، فأرادت أن تأخذ طعام زوجها إلى أرضهم. قبل أن تخرج تصدقت برغيف على محتاج، تصدقت برغيف على سائل فقير محتاج، ثم ذهبت بطعام الذي صنعته إلى زوجها إلى أرضهم. كان في روضة لهم يشتغل في حصاد الأرض والزرع. رأت أن السبع قد صار فوق ابنها في أرضهم، السبع قد علا على ولدها، يعني صار فوق لابنها، فخافت وخشيت أن يفترسه أن يقتله. فجأة رأت أن يدا امتدت ولطمت السبع، لطمت السبع، ثم سمعت صوتا يقول لها: خذي ولدك فقد جوزيت لقمة بلقمة. تصدقت برغيف، رغيف خبز على فقير. شوفوا سر الصدقة، صدقة السر تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. داووا مرضاكم بالصدقة. فيا إخواننا هالكلام اللي عم بحكيه لنلتزم بمعناه، لنطبقه، لنطبقه، لا لنتأثر الآن ثم نخرج فننسى. فالمطلوب هلا لما بنطلع بيوتنا فورا افتح خزانتك، نزل الشنط، افتح الاكياس، شيل المخبى، كل شيء ما عم تستعمله تصدق فيه فورا، قدمه لقبرك، ما تتركه ليعفن كبه بالزباله. ليه ما بتاخذ ثواب واجر؟ ما تنطر ليخرب وينتزع ويصير مدعسه للاحذيه تحت المغسله والمجله وعند باب الخلاء. تصدق به الان على الفقراء، اعطي المحتاج، واسي المضطر، مد المنكوب، اغث الملهوف، اغث الملهوف. اعيد لكم الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، وعمد إلى الثوب الذي أخلقه. ما معنى أخلقه؟ قلنا أبلاه، أبلاه، مش يعني أنه يتصدق بثوب مخضى منتف ما بيستر عورة، لا، أخلقه، أبلاه، يعني الذي كان قد استعمله، عرفته؟ يعني الثوب المستعمل. طيب، وعمد إلى الثوب الذي أخلقه فتصدق به، كان في حفظ الله وكان في الله حيا وميتا. رواه الترمذي. ما معنى وكان في الله؟ يعني في ستر الله، في حفظ الله وكنفه، يعني في ستر الله. وكم نحن بحاجة أن نكون في حفظ الله وأن يسترنا الله في الدنيا والآخرة. فإذن فورا إلى التطبيق، إلى العمل، إلى التنفيذ. وهذا قله لأمك، قله لإخوتك، يعني الواحد إذا كل شهر شهرين ثلاثة بيعمل جولة على الخزانة عنده وكل شيء ما عم بيلبسه حتى الجديد. يا أخي لما أنت بتتصدق فيه على فقير ما بيكون خسرته، بيكون ربحته، بيكون ادخرته لآخرتك. واسمع شو ورد في الحديث. ورد أن صحابيا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى ختمها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا الذي تتصدق به تخبئه للآخرة، هذا اللي عم بتخليه عم تحفظه ثواب أجر وبركة ونور في القبر وعند الصراط ويوم القيامة. الثياب لما بتوزعوها للمحتاجين مش يعني خسرتوها، بل لما بتستعملها انت بس للجخ والرخ هذا بيكون خسرتها انت، هيدي اللي بتكبها هيدي اللي خسرتها، اما اللي بتتصدق فيه هذا اللي ربحته، هذا الذي ادخرته لقبرك، هذا الذي ادخرته لآخرتك. فلا تبخلوا على أنفسكم، قل لأمك لأختك الثياب اللي عندهم وما عم يلبسوه يوزعوه. الناس اليوم بالشوارع بحاجة، الفقراء والمحتاجين والمنكوبين والمشردين والمضطهدين، واللي بعضهم يكاد يقتله الجوع. أغيث الملهوف، ساعد المحتاج، ورد في الترمذي وفيما رواه الطبراني: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما بتعرف، ما بتعرف، يمكن اليوم خيك المسلم اللي عم بيشحد بالطريق يمكن بكرة أنت، مين بيعرف؟ بعض الناس اللي بتشوفوهن اليوم عم بيطلبوا كانوا أعزاء وكانوا ميسورين ومن بيت عز ورخاء، لكن الحرب والقلة والحاجة أحوجتهم، وإلا عادة هن كانوا بيعطوا. أليس ورد: أكرموا أكرموا عزيز قوم ذل، أكرموا عزيز قوم ذل. وما بتعرف يمكن جاي الدور عليك، يمكن اليوم البلد الفلاني والبلد الفلاني والبلد الفلاني كذا دولة وكذا بلد، حروب وبلاء ومجاعة وفقر، يمكن أنت اليوم بكرة جاي دورك وما بتعرف بركة هذه الصدقة ماذا تقيك وماذا تدفع عنك بإذن الله، وماذا يجلب لك من الخيرات والبركات والأرزاق، ما بتعرف. إذن لا تبخلوا على أنفسكم، اعملوا بهذا ولا تخافوا الفقر، أنفقوا أنفقوا إنفاق من لا يخشى الفقر، فالرزاق هو الله، والمال مال الله، والمال مال الله. تعرفوا يا إخواننا بعض الصحابة والتابعين مما يحكى عن كرمهم العجائب والغرائب، بعضهم طلب أوعية ضخمة كبيرة ليطبخ فيها للأعراس أو للتعازي أو للمناسبات، يعني كيف الوعاء اللي تطبخ فيه للجيش يعني مثلا، أو في العرس أو في العزاء. طلب من بعضهم هذه الأوعية الكبيرة الضخمة ليستعملها، فماذا فعل صاحب هذه الأوعية؟ أرسلها لمن طلبها إعارة مليئة بالطعام، مليئة بالطعام، فأرسل إليه قال: فإنما طلبتها فارغة. قال: وما كنا لنعيرها فارغة. شوفوا كيف كانوا، كان يفوت الواحد على بيته إذا أجى الفقير السائل ما عنده شيء بالبيت إلا إزار، إلا إزار، يحفوته تحت الدشداشة، يلبس الإزار، يشلح الدشداشة، ومن شق الباب يمد إيده يعطي القميص للفقير. كان اللي عنده رغيف يقسمه بينه وبين أخيه المحتاج. اليوم بعض الناس من التخمة وسبب تعلق القلب في الدنيا والتوسع في الملذات بخل عن الإنفاق، لأنه بيقول لك إذا تصدقت هيروح من دربه ومن درب ولاده، والعشاء بدل ما يكون 15 طبخة هيصيروا 10. شو هالتفكير هذا؟ شو هالتفكير؟ حكيت لكم يا إخواننا قصة قبل الآن تتذكروها؟ أي قصة؟ من جاء وطلب من النبي شيئا يقضي به حاجته ولم يكن عند النبي ما يدفعه إليه، شو قال له النبي؟ اقترض وعلي. الله أكبر. وما رد السائل، ما رجعه، قال له روح اتدين وأنا بسد الدين. قال اقترض وعلي قضاء القرض. انظروا إلى أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء الناس الذين هم في ما ذكرنا من الحاجة والاضطرار، لا تبخلوا عليهم، لا تبخلوا عليهم. قال ربنا في القرآن الكريم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ماذا تفعل يوم القيامة إن جئت وكنت ميسورا في الدنيا ولم تنقذ ملهوفا قتله الجوع؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ فلا تبخلوا، الرزاق هو الله والمال مال الله. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك محمد، بمحمد، بنبيك محمد، بحبيبك محمد، بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم، أن تختم لنا بكامل الإيمان. اللهم إنا سألناك بأسمائك الحسنى وبحرمة القرآن أن تعتقنا من النار. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وحرم أبداننا على النار، وأعنا على الصيام والقيام. اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا واكفنا هم الدارين. اللهم فرج عن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والغلبة عن المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارحم الموتى المسلمين، واشف المرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين المظلومين. اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أكرمنا برؤية حبيبك محمد. اللهم أرنا وجهه وأسمعنا صوته، وارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته، وأمدنا بمدده يا رب العالمين، وعطف قلبه علينا، وألهمه أن ينظر إلينا. اللهم ألهمه أن ينظر إلينا ونحن في مجلسنا هذا، وداونا بنظرة منه يا رب العالمين. اللهم أحينا على عقيدته، وأمتنا عليها وابعثنا عليها، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه يا أرحم الراحمين. أحينا على السنة، وأمتنا عليها وابعثنا عليها. اللهم أحينا حياة طيبة، وأمتنا ميتة نقية، واهد من ضل من أهالينا، وأنبت أولادنا نباتا حسنا. اللهم انصر دعوتنا، وأيد جماعتنا، ومكن لجمعيتنا. اللهم فرج عنا كربات الدنيا والآخرة، واجمع لنا وللحاضرين بين خيري الدنيا والآخرة، واجعلنا من خاصة أحبابك ومن خاصة أوليائك بفضلك وكرمك يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام. سألناك بمحمد والقرآن فأعطنا ولا تخيبنا، حقق لنا ما سألنا، أعطنا ما رجونا، ولا تردنا خائبين يا رب العالمين. بجاه حبيبك محمد وبحرمة القرآن العظيم وبسر الفاتحة.